السنة جاء فيها ذكر طور سنين في خبر عيسى بن مريم عليه السلام. أظنه مر معنا أن الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ينزل أو يخرج الدجال ترده الملائكة إلى الشام، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال بحربة تكون في يده، مع أن الدجال منذ أن يرى نبي الله عيسى ينسح. ثم إن عيسى عليه السلام يكسر الصليب، يقتل الخنزير، لا يقبل إلا الجزية. فبينما هم على ذلك كما في حديث النواس بن سمعان، إذ بأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى أنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، أي ليس لأحد بهم قدرة، وهؤلاء اتفق العلماء على أنهم يأجوج ومأجوج، والله عز وجل قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقال جل وعلا في خبرهم في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يخرج يأجوج ومأجوج، والمشهور أنهم من نسل يافث بن نوح عليه السلام، كثير العدد عظيم البطش مع تسلط على العباد والبلاد. يأمر الله عز وجل نبيه عيسى بقوله حرز عبادي إلى الطور، هذا موضع الشاهد في هذا اللقاء، حرز عبادي إلى الطور. العلماء يقولون جمهورهم أن لفظ الطور إذا أطلق يراد به طور سيناء، وأقول هذا الحق الذي ينبغي أن لا يحيد الإنسان عنه في الفهم. قال بعض العلماء وحكاه القرطبي رحمه الله في المفهم إلى أن المراد طور الشام، وهذا بعيد، لكن الأصل أن الطور في القرآن والسنة إذا أطلق يراد به طور سيناء المعروف. فيقول الله يوحي الله عز وجل إلى عبده موسى، إلى عبده عيسى حرز عبادي إلى الطور، فيأخذ عيسى عليه السلام المؤمنين معه إلى جبل الطور. يظهر أن الله عز وجل والعلم عند الله لم يجعل ليأجوج ومأجوج سلطانا على تلك البقاع، لكنهم يمرون على الشام وهي أرض مباركة، فيشربون بحيرة طبرية، فيأتي آخرهم، أي أن الجيش ما زال ماض، فيقول آخرهم بعضهم لبعض قد كان في هذه البحيرة ماء، وهذا يدلك على كثرة عددهم. بعد ذلك يصيب عيسى والمؤمنين عليه السلام يصيبهم كرب عظيم، لأنهم يحصرون وتقل المؤونة، يشتد الجوع، جاء في الحديث فيكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني لا يوجد في زمن النبوة أحد يعدل ما بين رأس ثور وما بين 100 دينار، لكنه في زمن عيسى عليه السلام في الحالة التي يكون فيها عيسى والمؤمنون الذين معه قد حرزوا في جبل الطور، أحدهم لا يعبأ بالدينار، إنما يريد شيئا يطعمه، فيصيبهم كرب شديد. يدفع ذلك الكرب نبي الله عيسى إلى أن يدعو الله عز وجل عليهم، أي على يأجوج ومأجوج، فيدعو عيسى عليهم. أحيانا ليس لديك إلا الدعاء، تأتي على الإنسان أحوال يقصر ما في يده ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه الأذى بشيء، اللهم إلا الدعاء، وكفى بالدعاء دافعا إن استجاب الله عز وجل لك دعاءك. ولا بد أن نعلم أن أي فرد، أي أمة، أي دولة، أي أحد، أي قوم تمر عليهم أطوار، تمر عليهم أحوال، هذه سنن لا تتبدل ولا تتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن من مضت عليه سنة فاعتصم بالله ولم يسلم نفسه لهواه وآرائه واعتصم بهدي الكتاب والسنة كما حررنا ذلك مرارا في هذه اللقاءات المباركة، فإنه إلى النجاة أقرب. فإذا نجاه الله يغدق الله عز وجل عليه الخيرات. ولننظر الآن فيما نحن فيه من خبر عيسى عليه السلام. يدعو عيسى عليهم فيبعث الله دودا كالنغف يصيب يأجوج ومأجوج، تلك القبائل كلها في آن واحد، فيموتون جميعا فرسا موتة رجل واحد كلهم. إذا ماتوا يدعو عيسى دعاء آخر، فيبعث الله عز وجل طيرا عظيمة الخلقة فتحملهم وتلقيهم في البحار، لكن الأرض تبقى مليئة من نتنهم، فيرسل الله عز وجل مطرا، هذا المطر يغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة، في رواية كالزلقة، والمراد المرآة النقية البيضاء الخالصة. وهذا كله يجري بقدر الله إكراما من الله لعيسى والمؤمنين الذين معه، يعود عيسى والمؤمنون الذين معه يسكنون الأرض. الآن ذلك التضييق الذي مضى، الحصار الذي تم، حتى إن أحدهم لا يرغب عن 100 دينار ولا يريد إلا رأس ثور يطعمه، يتغير الحال، فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، فتخرج الأرض بركتها بإذن ربها. إذا صاحب الثمار بركة من الله فإن ذلك خير عظيم وموئل كريم، وهو اليوم يقع بصورة نسبية في مكة والمدينة، وقد يقع في البيوت في بيوت الصالحين، لكنه في ذلكم الزمان في زمن نزول عيسى بن مريم بعد هلاك يأجوج ومأجوج يظهر في أكمل أحواله. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، ومن البقر لتكفي القبيلة، ومن الغنم لتكفي الفخذ من الناس. ما معنى اللقحة؟ الناقة الحديثة عهد بولادة تدر اللبن، هذا اللبن الأصل أنه يطعم أعداد محدودة 10-20 رجلا، فلنقل في زماننا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذلكم الزمن يطعم يسقي الفئام من الناس، أي قبائل من الناس، ومن البقر أي ما كان لقحة من البقر يطعم قبيلة كاملة، والفخذ ما دون القبيلة ما دون البطن، ويقال فخذ بسكون الخاء، وأما إذا أردت الجارحة المعروفة فيقال فخذ بالكسر ويقال فخذ بالسكون، لكن إذا أردت أن تتكلم عن قوم دون القبيلة في اللغة تأتي بالخاء ساكنة، هذا استطراد لغوي أعانكم الله، لكن المراد البيان. هذا العطاء الإلهي يكون في آخر الزمان، له دلالتان. الدلالة الأولى أن الله مضت سنته، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التجمل. فالصبر الذي قام به عيسى والمؤمنون الذين معه في جبل الطور أورثهم بعد ذلك ما أورثهم من البركات والخيرات والثمرات، حتى أصبح الأمر على تلك الحال التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر الذي يدل عليه أن الأرض إذا أخرجت بركتها إلى هذا الحد فذلك مؤذن بقرب قيام الساعة وزوالها بالكلية، لأن الشيء إذا بلغ منتهاه انتهى. ولذلك لما أنزل الله عز وجل على نبيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علم صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، لأن الله يخبر أن الدين قد كمل وتم. اليوم أكملت لكم دينكم، ولما قال له ربه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، علم صلى الله عليه وسلم أنه ميت عن قريب لأن الأمر تم. فكذلك في آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام، إذا الأرض أخرجت بركتها وإذا اللقحة يحصل منها ذلك الإطعام وذلكم السقي، فلم يبقى إلا أن ينتهي الأمر ويؤذن بقيام الساعة، وهذا ما يقع قريبا من بعد نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا ما يقع في آخر الزمان في طور سيناء.